اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أذن في تفسير الجلالين وصلى إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن، قال ونزل في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا، وفي قراءة: ولا تحسبن الذين قتلوا، تحسبن بالتخفيف والتجديد في سبيل الله أي لأجل دينه أمواتا بل هم أحياء عند ربهم أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح تطير في الجنة حيث شاءت، كما ورد في حديث والحديث الصحيح. يرزقون يأكلون من ثمار الجنة، هذا نوع من أنواع الرزق، يعني هذا باب التفسير بالمثال، هذا نوع من أنواع الرزق، لا يمنع أن يكون هناك أنواع أخرى من الرزق. فرحين حال من ضمير يرزقون، يعني حال من واو الجماعة في يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، وهم يستبشرون يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين. ويبدل من الذين ألا خوف عليهم، أي بأن لا خوف عليهم، يعني أن لا خوف عليهم ماذا بدل من ماذا؟ أين المبدل منهم؟ أين المبدل منهم؟ الذين الاسم الموصول، يعني يستبشرون بالذين. نعم، تستطيع أن تقول يستبشرون بالذين لم يحق بهم، وكذلك يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن البدل يقوم مقام المبدل منهم. يعني تستطيع أن تضع هذه الجملة: أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مكان ماذا؟ مكان الذين، فتقول يستبشرون بأن لا خوف عليهم. الذين لم يلحقوا بهم، لا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم ولهم يحزنون في الآخرة. المعنى: يفرحون بأمنهم وفرحهم، يفرحون بأمنهم وفرحهم. بأمن من وفرح من؟ بأمن من وفرح من؟ نعم، الذين لم يلحقوا بهم، بأمن وفرح الذين لم يلحقوا بهم. ثم قال الله عز وجل عنهم: يستبشرون بنعمة، أي بثواب من الله وفضل، زيادة عليه، زيادة على الثواب. وأن بالفتح عطفا على نعمة، والكسر استئناف، يعني القراءتان وأن هذا معطوف على نعمة، يعني يستبشرون بنعمة ويستبشرون أن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذا قلت بالكسر ستكون ماذا؟ استئناف، يعني جملة جديدة، أن إن تكسر في أول الجملة، وأن الله بالكسر استئناف، والكسر استئنافا لا يضيع أجر المؤمنين بل يأجرهم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول دعاءه بالخروج للقتال، استجابوا دعاءه، فدعاء تعربه ماذا؟ مفعول به استجابوا، استجابوا لله والرسول دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة، أي الرجوع لقتال المسلمين بعد غزوة أحد، وتوعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سوق بدر العام المقبل من يوم أحد. توعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مكانا معينا سوق بدر العام المقبل من يوم أحد، نعم، هذا على بعض الأقوال في السيرة. من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح، ما هو القرح؟ الجرح بأحد. وخبر المبتدأ للذين أحسنوا منهم، يعني الذين المبتدأ استجابوا لله والرسول، هذه صلة الموصول، أين الخبر؟ أين الخبر؟ أين الخبر؟ للذين أحسنوا منهم، يعني الذين استجابوا لله والرسول خبروا شبه الجملة، للذين أحسنوا منهم بطاعته واتقوا مخالفته أجر عظيم هو الجنة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين بدل، الذين هذه بدل من الذين قبلهم، أو نعت، إما تقول إنها بدل أو صفة، الذين في الآية السابقة، الذين قال، يعني الذين استجابوا لهم الرسول، الذين قال لهم الناس، إما تقول بدل من الذين استجابوا لهم الرسول الذين استجابوا لله والرسول، أو تقول إنها بدل، أو تقول إنها نعت، إما تقول بدل أو تقول إنها نعت. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم، يعني فخبر المبتدأ ولا ماذا؟ كل الجملة الإسمية، يعني أجر مبتدأ وعظيم صفة، وللذين شبه جملة خبر ماذا؟ خبر أجر. وجملة للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، كل هذه الجملة خبر ماذا؟ خبر الذين، خبر الذين الأولى. مفهوم هذا؟ طيب، قال الذين قال لهم الناس، أي نعيم بن مسعود الأشجعي، إن الناس أبا سفيان وأصحابه، إن الناس أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم الجموع، جمعوا لكم الجيوش الأعداد الكبيرة، ليستأصلوكم، استأصله يعني أهلكه، ليهلكوكم، أهلكه وأزال أصله من الأرض، فاخشوهم، خافوهم، ولا تأتوهم، لا تقاتلوهم، فزادهم ذلك القول، لا هو الذي زادهم، هذا القول يعني إن الناس قد جمعوا لكم، زادهم إيمانا تصديقا بالله ويقينا، وقالوا حسبنا الله كافينا أمرهم، الحسب والكفاية، ونعم الوكيل المفوض إليه الأمر، هو الوكيل هو الذي تفوض إليه الأمر، تعتمد عليه سبحانه وتعالى. وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام فوافوا سوق بدر، يعني وصلوا إلى المكان والموعد المحددين، وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه، في قلب أبي سفيان وأصحابه، فلم يأتوا، وكان معهم تجارات فباعوا وربحوا، كان مع الصحابة تجارة فباعوا وربحوا، معهم يعني مع الصحابة تجارة فباعوا وربحوا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. قال الله تعالى فانقلبوا رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل، الفضل والسلامة والربح، لم يمسسهم سوء من قتل أو جرح، واتبعوا رضوان الله بطاعته رسوله، واتبعوا رضوان الله بطاعته ورسوله، يعني اتبعوا رسوله في الخروج، والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم أي القائل لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إلى آخره، الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه الكفار. إذا ما معنى يخوف أولياءه؟ يعني يخوفكم من أوليائه، لأن خوف ينصب فعلين، ينصب مفعولين، يخوفكم كم مفعول أول وأولياء مفعول الثاني الكفار، فلا تخافون وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين حقا. ولا يحزنك، بضم الياء وكسر الزاي وبفتحها وضم الزاي، يحزنك، هذه قراءتنا يحزنك، أما قراءته يحزنك، من حزنه لغة في أحزنه، يعني حزن يحزن، يحزنك، أما هنا يحزنك من أي فعل؟ أحزنه. إذن حزن وأحزن، حزن يستخدم ماذا؟ المتعدي، حزنه يعني ماذا؟ جعله يحزن. إذن لا يحزنك يعني لا يجعلك تحزن الذين يسارعون في الكفر، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بالضبط قلنا الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه سريعا بنصرته، هم أهل مكة والمنافقون، أي لا تهتم لكفرهم، لا تهتم لكفرهم، كما قال تعالى في مواضع أخرى لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك. نعم، بنصرته بنصرته الشيطان، لا الكفر، لها ترجع الكفر، يقعون فيه بنصرته أي الكفر، الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه في الكفر سريعا بنصرته، أي بنصرة الكفر، يعني هم ينصرون الكفر وأهله، الضمير في نصرته يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الكفر، هم ينصرون الكفر وأهله، وهم أهل مكة والمنافقون، أي لا تهتم لكفرهم، إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم، وإنما يضرون أنفسهم، وإنما يضرون أنفسهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة أي في الجنة، فلذلك خذلهم، خذلهم، يعني ترك توفيقه سبحانه وتعالى، لم يوفقهم الإيمان بل جعلهم من أنصار الكفر وأهله، ولهم عذاب عظيم في النار. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الذين اشتروا الكفر أخذوه بدله، أخذوه أخذوا الكفر بدلا من الإيمان، لن يضروا الله بكفرهم شيئا ولهم عذاب أليم أي مؤلم. ولا يحسبن بالياء والتاء، يعني لا يحسبن ولا تحسبن، هذا على قراءة بكسر السين. الذين كفروا أنما نملي أي إملاءنا، يعني لا يحسبن الذين كفروا إملاءنا، فإملاءنا ستكون ماذا؟ بإعرابه قل بي ليحسبن، يعني لا يحسبن الذين كفروا إملاءنا. ما معنى أملى؟ أخر، تأخير. يعني لا يحسبن الذين كفروا أن تأخيرنا تعذيبهم أنما نملي لهم بتطويل الأعمال وتأخيرهم خير لأنفسهم. قال وأن ومعمولاتها سدت مسد المفعولين في قراءة التحتانية ومسد الثاني في الأخرى. ما معنى هذا؟ نعم، الفعل حسب يحتاج إلى مفعولين. نعم، يحسب يظن، يرقلت لا تحسبن، يعني قرأت لا تحسبن. قال وأن هذه أنما ومعمولاها، ما هما معمولاها؟ الاسم والخبر. أين اسم أن وخبر أن؟ ما أن الذي، أن الذي نملي له، أن الذي نملي له أي إملاءنا. نعم، ومعمولاها سدت مسد المفعولين في قراءة التحتانية. ما هي التحتانية؟ تحسبن، يحسبن. ومسد الثاني في الأخرى تحسبن. نعم، لأن أن مفعوليها إذا جاءت بعد أفعال التي تفيد الظن أو اليقين تسد مسد المفعولين، تسد مسد المفعولين. تقول بقى علمت أنك كريم، أين المفعول الأول والمفعول الثاني؟ أنك كريم سدت مسد المفعولين. ولا يحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم، إنما نملي أي نمهل أو نؤخر لهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي ولهم عذاب مهين أي ذو إهانة في الآخرة. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الآية ما كان الله ليذر، يذر من الأفعال الناقصة، ناقصة التصرف، لا يأتي منه إلا المضارع والأمر. يذر الضر ليس فيه ماضي، بمعنى ماذا؟ يترك المؤمنين على ما أنتم أيها الناس عليه من اختلاط المنافق بغيره، من اختلاط المنافق بغيره حتى يميز بالتخفيف والتشديد. التشديد ستكون ماذا؟ ها؟ يميز، يفصل. ماذا يميز وميز؟ يميز أي فصل الخبيث أي المنافقة من الطيب المؤمن بالتكاليف الشقة المبينة لذلك. الله عز وجل لا يترك الناس على حالهم إلا بعد أن يكلفهم. ألف لام ميم، حسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنوا وهم لا يفتنون. وقال بعدها فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فالله يريد أن يبين بين الخبيث من الطيب بالتكاليف الشقة. تكاليف الشقة الجهاد المبينة لذلك، ففعل ذلك يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فتعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز. إذا ما مناسبة هذه الآية وما كان الله ليطلعكم، ما مناسبة هذه الجملة في الآية وما كان الله ليطلعكم على الغيب؟ يعني الله عز وجل لا يجعلكم تعلمون المنافق للمؤمن بالغيب إلا بد من شواهد، من شواهد تحكمون بها. لماذا؟ لأن المنافق لا يقبل أن يوصف بأنه منافق بمجرد العلم بالغيب، سيعترض على هذا، يدعي الإيمان. أما إذا فعل ما يوجب أن وصفه بالنفاق كأن يتخلف عن الجهاد مثلا، هذا الآن حجة عليه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي ليعلمكم، أطلعوا يعني يعلمهم، ليطلعكم على الغيب فتعرفوا المنافقة من غيره قبل التمييز. ولكن الله يجتبي أن يختار من رسله من يشاء فيطلعه على غيبه كما أطلع النبي على حال المنافقين. فالآية تفسير عقلي مناسب جدا. أول شيء ما كان الله عز وجل يقول ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم قال إذا قال قائل طب لماذا ليخبرنا الله عز وجل بالمنافق والمؤمن والسريح؟ قال وما كان الله ليخبركم على الغيب لحكمة أراد سبحانه وتعالى وهي إقامة الحجة على المنافق وإقامة الحجة على المؤمن. ثم يقول ولكن الله يجتبي من الرسل من يشاء. فإذا قال قائل إذا ليس هناك أحد يعلم الغيب، فقال لا هناك من اختاره الله للعلم بالغيب هم الرسل. لأن قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب هذا فيه لفظ من ألفاظ العموم، هو ماذا؟ كم الضمائر تدل على العموم. ليطلعكم هذا يشمل كل الناس كل المؤمنين بما فيهم الرسل، فاستثنى الله الرسل فقال بعدها ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على غيبه كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا النفاق. لماذا ذكر النفاق هنا بالذات السياق؟ لأن الآية تتكلم عن تمييز المنافق من المؤمن. نعم وإن تتقوا وإن تؤمنوا وتتقوا النفاق فلكم أجر عظيم. أيضا قوله فآمنوا بالله ورسله في إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب تصديق الرسل فيما أخبروا به من الغيب. لأنه الآية تتكلم قالت ولكن الله يجتبي من الرسل من يشاء فيطلعه على الغيب. فترتيب العقل يقول بعد ذلك أن بعض الناس يعترضون على الرسل في إخبارهم بالغيب، فقال بعدها ماذا؟ فماذا قال بعدها؟ فآمنوا بالله ورسله. ماذا قال آمنوا بالله ورسله؟ يعني آمنوا بالله ورسله مما يجب عليك من تؤمنوا بالرسل أن تصدقوا بالغيب الذي يخبرونكم به وإن تؤمنوا وتتقوا النفاق فلكم أجر عظيم. قال ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل، أيضا بكسر السين قراءته ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال تعالى ولا تحسبن بالتاء والياء تحسبن يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله أي بزكاته يبخلون بزكاته. الله لا يأمرك أن تخرج كل ما آتاك الله من فضله إنما أمرك أن تخرج بعض ما آتاك الله من فضله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم كما مضى معنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون كما مضى معنا في البقرة. قال تعالى وأنفقوا من طيبات ما كسبتم من طيبات أنفقوا من طيبات لم يقل أنفقوا كل ما كسبتم. فهنا لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بزكاته، فمطلوب منك زكاة بعض زكاة ما آتاك الله من فضله هو يبخله خيرا له. إذا هو تعود على ماذا؟ على البخل. خيرا له مفعول ثاني والضمير للفصل. أين المفعول الأول؟ الذين لا تحسبن الذين الفعل أنت مستتر والذين مفعول أول. أين مفعول الثاني؟ خيرا وهو خيرا هذا يسمى ضمير فصل. ما هو ضمير الفصل؟ ضمير لا محل لهم للإعراب يؤتى به للتأكيد هو كثير في القرآن مثل قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق كثير جدا في القرآن ضمير الفصل ضمير يؤتى به للتأكيد ليس له محل في الإعراب ليس له محل في الإعراب. فتقول ضمير من الفعل لا محل له في الإعراب ضمير الفصل وفائدته ماذا؟ كما ذكرت التأكيد هو أي بخلهم خيرا لهم مفعول ثاني والضمير للفصل والأول بخلهم مقدرا قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية. طيب ولا تحسبن ولا يحسبن هو قال أن قدر المفعول الأول ماذا؟ بخلهم. قال ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم خيرا لهم قدر المفعول الأول ماذا؟ بخلهم. نعم فخير المفعول ثاني وبخلهم مفعول أول قبل الموصول. ما معنى قبل الموصول؟ ماذا يقصد قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية؟ الذين يعني ولا تحسبن ولا على هذا قبل الموصول على الفوقانية ولا تحسبن بخلهم أو بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا تحسبن بخلا فيكون هذا مفعول ماذا؟ مفعول أول قبل الموصول. طيب وقبل الضمير على التحتانية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم قبل الضمير الذي هو نعم هذا على إعرابه طيب يوجد عرض آخر توجيه آخر الذي وجهنا ونقول أن الذين ماذا مفعول أول بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به أي بزكاته من المال يوم القيامة كما في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمثل منع الزكاة والقيامة مثل لو كان ذو ثعبان أقرع فيأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ويطوقه ويقول على مالك على كنزك أو كما قال صلى الله عليه وسلم طوقه يعني ماذا طوقه أحاط به الثعبان هذا يحيط به كما في الحديث هذا تفسير من السنة للآية بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به أي بزكاة من المال يوم القيامة بأن يجعل حية في عنقه تنهشه كما ورد في الحديث تنهشه يعني تأكل من لحمه نهشته الحية أكلت منه ولله ميراث السماوات والأرض يرثهما بعد فناء أهلهما ما المناسبة من ذكر هذه الجملة في هذه الآية ولله ميراث السماوات والأرض لا يولي عند الله شيء يعني لا هذا فيه حث على الزكاة لأنك هذا المال أنت ستتركه وتموت وأولادك الذين يرثونه أيضا سيتركونه ويموتون لم يقل مثلا ومالك الذي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه كذا تحب مالك أكثر أو مال الشخص الذي سيرثك مال ابنك الذي عندما تموت سيرثك فقال مال أكثر قال فمالك الذي قدمت ومال وارثك الذي أخرت كان يمكن يحتج الله في الآية فيقول مثلا وستموتون ويرثكم أقاربكم لا والله عز وجل ذكر الغاية منها الغاية أبعد ما يتخيله العقل حتى أقاربك أولاد سيموتون أيضا وأولادهم سيموتون أولاد وأولادهم سيموتون ثم في النهاية كل الناس سيموتون وها الله عز وجل هو الذي يرث فإذا كان الله عز وجل هو الوارث الباقي الذي لا يرثه أحد لأن الناس ما الوارث الذي لا يرثه أحد هو يرث كل شيء ولا يرثه أحد فعليك أن تنفق ليبقى مالك عنده سبحانه وتعالى لأنه هو الباقي الذي لا يرثه أحد يعني إذا أردت أن تحفظ مالك فاحفظه عند الباقي الذي لا يرثه أحد سبحانه وتعالى ولله ميراث السماوات والأرض يرثهما بعد فناء أهلهما يرثهما بعد فناء أهلهما والله بما تعملون بالتاء والياء يعملون وتعملون خبير سيجازيكم به لماذا هذا النوع العذاب قال الله لهم نعم حية في عنقهم لا بل الثواب الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل هذا الرجل الذي أحب أن يكون ماله ملازما له ملازما له صح لا ينفك عنه لأن ماله أقرب شيء له مالي في جيبي لا يفرقني كذلك أنا الثعبان يطوقه ولا يفرقه نعم تجد أن الجزاء من جنس العمل في الشريعة نعم لعل هذا معنى من المعاني والله أعلم قال قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهم اليهود قالوه لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وهذا يدل على غبائهم هم فهموا من قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أن الله يحتاج القرض ولكن لماذا عبر الله كما ذكرت قبل ذلك في موضوعه لماذا عبر الله عز وجل بالقرض عن الصدقة لماذا؟ لأن القرض الحسن هو الذي تقرض أنت الآن لو أقرضت شخصا غنيا لو جاء شخص غني ملك من الملوك انقطع مثلا كان مسافرا وفقد ماله ويحتاج إلى بعض المال لكي يرجع إلى بلده وملك من الملوك ويريد أن تقترض منه أن يقترض منك ولو لم يكن عندك مال ممكن تتلف ثمن سيارتك يعني حتى تقرضه لا ده ملك لأنك تعلم أن الملك عندما يرجع سيجازيك على هذا المال العظيم يعني نعم مختلف تبيع ولد من أولادك تقرضه يعني فلأن الناس يرجون من هذا يرجون الثواب من هذا فإذا كان الملك الملوك سبحانه وتعالى يقول للناس من ذا الذي يقرض الله في الباب أولى أنه سيجازيك على هذا أجر عظيم ولا حديث هذا كثيرا هذا المعنى كثيرا يعني منها قول عليه الصلاة والسلام إذا تصدق أحدكم بثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة تقبلها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة وفصيلة حتى تكون مثل الجبل فالثمرة التي تصدقت بها وهذه قرض حسن تصبح جبلا نعم هذا أجر عظيم جدا لا يعلمه إلا الله عز وجل نعم لما نزلت هذه الآية ولم يفهموها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا لو كان غنيا ما استقرضنا لماذا لا يطلب منا أن ننفق على الفقراء ها نعم طيب كما قال الله عنه في موضع آخر في القرآن ها يقولون أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه، أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه، إن أنتم تطلبون منا أن نطعم الفقراء، والله لو شاء منهم الفقراء سأطعمهم، الله غني لا يحتاج منا أن نطعم. نعم، ولم يعلموا أن الله عز وجل يبتلي الناس بعضهم ببعض، يبتلي الفقير بالغني والغني بالفقير، يأمر الغني أن ينفق على الفقير ابتلاء للغني. نعم، قال نعم قال سنكتب نأمر بكسبه تأويل، نأمر بكتب تأويل، الله يكتب من صفة الله الكتابة، ومن صفة الله الخط، من صفات الله الكتابة ومن صفاته ماذا؟ الخط. فأول الكتابة بماذا؟ بالأمر بالكتابة، لأن يقرون بالأمر، ولكن يقول الله لا يكتب، لا الله يكتب، الله يخط. نعم، كما في حديث الشفاعة أن الناس يقولون لموسى عليه السلام خط لك التوراة بيميني، هذا هو الشاهد من الحديث، خط لك التوراة بخط. خمسة أشعر ماذا سيقول الأشعر؟ أمر بخط. لا، صفة الخط ثابتة لله، وصفة الكتابة ثابتة لله. نعم، سنكتب، سنكتب على حقيقته، هذا تأويل. قال سنكتب ما قالوا في صحائف أعمالهم ليجازوا عليه. وفي قراءة بالياء مبنية للمفعول، في قراءة بالياء مبنية للمفعول، ماذا ما معنى في مبنية للمفعول؟ سيكتب ما قال، سيكتب ما قال، واضح؟ وقتلهم، ونكتب قتلهم، نكتب ما قال، إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني سنكتب أفعاله وأقواله ونكتب قتلهم. قتل من الأنبياء هذا فعل قبيح الواحد من أفعالهم، ولكنه أشنع أفعال، أقبح أفعاله، ولذلك إذا كتب الأقبح فسيكتب غيره. نعم، وقتلهم الأنبياء، قال وقتلهم بالنصب والرفع، يعني وقتلهم وقتلهم بالنصب والرفع. بالنصب كيف تعرف وبالرفع كيف تعرف؟ بالنصب المعطوف على على ما، سنكتب ما ونكتب قتله، وبالرفع مبتدا تكون وصل إلى فيه. نعم، يعني تبين الخبر، إذا قلت قتلهم الأنبياء بغير حق، ها أين الخبر؟ محذوف، نكتبه كذلك، قتلهم الأنبياء بغير حق ماذا؟ نكتبه كذلك. نعم، قال وقتلهم بالنصب والرفع على قراءتين، الأنبياء بغير حق، ونقول بالنون والياء، يعني نقول وماذا؟ بالنون يعني نقول وماذا ويقول، يعني ونقول ويقول، نقول الله الذي يقول متكلم، يقول الله يقول غائب، صوت الغائب، والياء أي الله له في الآخرة على لسان الملائكة، هذا تأويل. أين التأويل؟ أين التأويل؟ على لسان الملائكة، لأنهم ينفون صفة الكلام، فكيف شخص يقول أشعال يثبتون الكلام؟ الأشعال يثبتون الكلام، نعم، من الصفات السبع التي أثبتوها صفة ماذا؟ صفة الكلام، أحسن، كلام أزلي نفسي، كلام أزلي نفسي، أزلي، وهذا الكلام ليس أزلي، الكلام عندما يخاطبهم الأزل ليس أزلي، سؤال حادث، حادث سيكون في المستقبل، وعندهم الله لم يتكلم إلا في الأزل، لم يتكلم بعد ذلك، فهمت؟ فهمت هذا؟ فقالوا على سيد الملائكة ليس بعد هذا أنهم ينفون صفة الكلام من أصلها، لا، هم ينفون الكلام لكن إثباتا خطأ، في حقيقة هم نفاتوا للكلام، لازم قولهم أن يكون كلام الله مخلوق، هذا لازم قول الأشعار، لكنهم لا يقولون بهذا، هم لا يقولون بخلق بأن القرآن مخلوق أو أن الله عز وجل لا يتكلم، هم قالوا يتكلم ولكن كلام نفسي أزلي. نعم، والرد عليهم ليس هذا موضوع يعني، لكن هذا مذهبهم حتى تعرف لماذا قال على لسان الملائكة، لماذا قال على لسان، على لسان أزلي يعني تكلم قديم، تكلم قديم، لماذا تكلم بعد ذلك؟ ونفسي، نفسي جيد، الكلام النفسي يعني بدون صوت ولا حرف، بدون صوت مسموع، بدون صوت مسموع ولا حرف. ويستدلون على هذا ببعض الأدلة، وهي ليست أدلة، يعني يستدلون مثلا بقول تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يقول حديث النفس لا يكون في نفسك، هذا يسمى في اللغة كلام، هذا يسمى في اللغة كلام. فالله عز وجل أوحى القرآن إلى جبريل بدون صوت ولا حرف، وجبريل هو الذي تكلم به، ففي النهاية لازم قولين أن القرآن لنا من كلام جبريل، ألفاظ من جبريل ليست من الله عز وجل، هذا لازم قولين، هم لا يقرون بهذا اللازم، ولكن هذا لازم قولين، وهذا يدل على بطلان قولين. طبعا الكلام النفسي لا يسمى كلاما، ما في نفس يسمى كلاما إلا بالتقييد، شيخ الإسلام له لسانة اسمها لسانة التسعينية في الرد على الرد، اسمها لسانة الكلام النفسي، الكلام النفسي لا يسمى كلاما إلا بماذا؟ سمات التسعينية فيها تسعين دليل، فيها تسعين دليل من القرآن والسنة على إبطال الكلام النفسي. الكلام النفسي لا يسمى كلاما إلا بماذا؟ إلا بقيد. الكلام إذا أطلق لو قلت قال فلان كذا فلابد أن يكون قال بصوت وحرف مسموعين، أما إذا قلت قال في نفسه خلاص نأخذ بالمقيد، فلماذا تحمل المطلق على المقيد بدون دليل؟ واضح؟ يعني يقول في نفسه خلاص، لأن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث النبي عند مسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. هذا حديث يرد عليه، ما وجه الرد عليه من الحديث؟ أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكلام قسمين، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، معنى ذلك أن حديث النفس ليس كلاما واضح إلا بقيد كقول يقولون في أنفسهم. مفهوم هذا؟ طيب. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق من نون أو الياء أي لهم في الآخرة على لسان الملائكة ذوقوا عذاب الحريق أي النار، ويقال لهم إذا ألقوا فيها إذا ألقوا في النار ذلك العذاب بما قدمت يقال لهم إذا ألقوا في النار لا ويقال لهم إذا ألقوا في النار ذلك العذاب بما قدمت أيديكم عبر بهما عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، يعني عبر باليدين عن الإنسان كله، لأن الإنسان يفعل بيده وبعينه وبرجله وبقلبه، ولكنه عبر بالفعل الإنسان عبر باليدين عن كل أفعال الإنسان، لأن اليدين ماذا قال أكثر الأفعال تزاول أي تفعل، زاول الفعل فعله تزاول بهما، زاول الشيء فعله تزاول بهما باليدين. نعم واضح هذا، يعني أن إذا لن تحاسبوا على ما قدمت أيديكم فقط بل على ما قدمت قلوبكم على ما قدمت عيونكم على ما قدمت أرجلكم إلى غير ذلك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، بظلام يعني بذي ظلم بصاحب ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. الله عز وجل نعم ليس بظلام للعبيد. طيب لماذا قال بذي ظلم؟ يعني لماذا قال ما الذي جعله يقول ليس بظلام أي بذي ظلم؟ لأنهم يقولون إن الله عز وجل لا يوصف لا بنفي الظلم نفسه سبحانه وتعالى ولا بإثبات العدل، فلذلك قال بصاحب الظلم، يعني صاحب الظلم يعني الظلم هذا جعله مخلوق منفصل، جعله مخلوق منفصل، لأن الله عز وجل ينتفي عنه الظلم وكذلك ينصب بماذا؟ بالعدل. واضح؟ فهم يقولون بنفي لا يثبتون في النفي ولا يثبتون ضدها في الإثبات، فلذلك جعل الظلم ماذا؟ مخلوق منفصل بصاحب الظلم. واضح هذا أيضا؟ يعني في التأويل أن نقول بظلام يعني الله عز وجل نفسه لا يتصف بالظلم. ها؟ طيب. قال تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، الذين نعت للذين قبله، أين الذين قبله في الآية السابقة؟ نعم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء أيضا هم الذين صف لهم قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، الذين نعتوا للذين قبله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الله عهد إلينا أعطانا عهد عهد إلينا لمن أعطانا العهد في التوراة ألا نؤمن لرسول ألا نصدقه، آمن لي صدق إذا تعدد باللام تأتي معنى صدق مثل ما أنت بمؤمن لنا حتى يأتينا بقربان تأكله النار فلنؤمن لك حتى تأتينا به، القربان هو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها، النعم جمع أنعام يعني الأنعام، يعني كان يذبحون البقرة مثلا لله فتنزل نار من السماء تأخذه فإن قبل جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته وإلا بقي مكانه، يعني وإن لم يقبل بقي مكانه. واضح هذا؟ وعهد لبني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد، يعني في شريعة عيسى وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام الله لم يشرع ذلك، لأن اليهود أكثر الأمم الذين أرسل فيهم رسل وأرسل الله لهم معجزات وآيات بيناتهم بنو إسرائيل، أكثر الأمم الذين لأنهم كانوا قوما لا يؤمنون إلا قليلا لا يؤمنون إلا قليلا، فلذلك أرسل الله لهم أنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وكل نبي كان معه آيات كثيرة جدا. نعم، فمن هذه الآيات مثلا آية القربان، هذه آية القربان إذا تقرب بالله عز وجل بعمل تأكله النار فهذا دليل على عدم القبول وإلا بقي مكانه. قال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قل لهم توبيخا، توبيخا يعني ماذا؟ وبخ لهم لوما شديدا. قد جاءكم رسل من قبل، من قبل بالبينات بالمعجزات وبالذي قلتم. ما هو الذي قلتم؟ القربان هذا تأكله النار، كزكريا ويحيى فقتلتموهم، والخطاب لمن في زمن نبينا وإن كان الفعل لأجدادهم ليرضاهم به. يعني الخطاب قل قد جاءكم لليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الذين قبلهم هم الذين قتلوا. هؤلاء اليهود لم يقتلوا الأنبياء، ولكن هؤلاء اليهود لما رضوا بفعل أسلافهم بفعل آبائهم أخذوا حكمهم، هذا معنى قولي ليرضاهم به. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون عند الإتيان به، عند الإتيان به، الإتيان به بماذا؟ بالآية، الإتيان بالآية بالقربان. لا، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات المعجزات والزبر كصحف إبراهيم، والزبر جمع زبور والكتاب، والكتاب وفي قراءة بإثبات الباء فيهما، يعني هناك قراءة أخرى جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب. المنير الواضح هو التوراة والإنجيل، فاصبر كما صبروا. جواب شرط ما محذوف؟ لا، فاصبر كما صبر. جواب الصلاة تفضيل ماذا؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم جزاء أعمالكم يوم القيامة فمن زحزح. الزحزحة هي التحريك اليسير، هكذا زحزح حركة تحريكا يسيرا جدا. نعم، زحزح حركة تحريكا يسيرا جدا. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات، يعني هذا الرجل كان قريبا جدا من النار وادخل الجنة، يعني معنى هذا أنه في آخر منازل الجنة، فمن كان في آخر منازل الجنة دخل الجنة في آخر مكان فيها فقد فاز، فكيف بمن كان في أعلى منازلها؟ نعم، وما الحياة الدنيا، فاز نال غاية مطلوبه. وما الحياة الدنيا أي العيش فيها، ما العيش في الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الباطل يتمتع به قليلا ثم يفنى. وكلمة متاع في اللغة كل شيء يتمتع به ويفنى فهو متاع. الغرور يعني ماذا؟ الباطل. لماذا كان باطلا؟ لأنه يفنى. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لتبلون حذفت منه نون التواء الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين، يعني لتختبرن. تفهمون هذه كيف كانت؟ مكتوبة على السبورة، تفهمونها؟ كلكم تفهمونها؟ طيب. في أموالكم بالفرائض فيها والجوائح، إلى صورة تبلونن، تبلو بواوي لن. طيب، في أموالكم بالفرائض، يعني كيف البلاء بالفرائض؟ بالزكاة، بإخراج الزكاة. فيها والجوائح، الجوائح جمع جائحة، والجائحة هي المصيبة، تصب المصيبة في مالك تفقد مالك كله أو بعضه. وأنفسكم بالعبادات، نعم يبتليكم الله عز وجل بالعبادات التكاليف. والبلاء، البلاء الكوني يبتليك الله بالمصيبة. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا من العرب أذى كثيرا من السب والطعن والتشبيب بنسائكم. شبب بالنساء يعني الغزل، تكون الغزل وصف النساء، وهذا أمر محرم. يعني الكفار يصفون نساءكم، نعم، ويتغزلون في نسائكم. واضح هذا؟ هذا أيضا من الأذى، هذه أمثلة للأذى، يعني الأهل هو يوثب، هذا ليس عن سبيل الحصر، هذا عن سبيل التمثيل. السب والطعن والتشبيب بنسائكم، وإن تصبروا على ذلك وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور، أي من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. العزم هو الإرادة القوية، عزم إرادة قوية، عزم الأمور يعني الأمور التي يعزم عليها، يعني يريد الإنسان فعلها إرادة قوية. لماذا؟ لأنها واجبة، لأنها واجبة. فالعزائم عكس الرخص. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أي العهد. ما هو الميثاق الذي أخذه؟ العهد عليه في التوراة. لتبيننه، اللام دون القصر وأكدها بدون التوكيد، عندنا التأكيد بلام القصر ودون التوكيد. لتبيننه هو الكتاب للناس ولا تكتمونه، بالياء والتاء، يكتمونه وتكتمونه في الفعلين، يعني لا يبيننه ولا يكتمونه، ولا تبيننه ولا تكتمونه بالتاء والياء في الفعلين. فنبذوه أي طرحوا الميثاق، نبذه الرمي، طرح رمى وراء ظهورهم فلم يعملوا به، واشتروا به أخذوا بدله ثمنا قليلا من الدنيا من سفلتهم. السفلة جمع سافل، هم أرذل الناس، أسوأ الناس، برياستهم في العلم، فكتبوه خوف فوته عليهم، كتبوا العلم خوف فوت الثمن عليه. خوف فوت ماذا؟ فوته أي الثمن عليه، خوف أن يضيع الثمن، فكتبوا العلم. فبئس ما يشترون شراؤهم هذا، يعني شراؤهم هذا بئس ما يشترون، هذا المقصود بالذم شراء. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عظيم. لما عذاب أليم لا تحسبن. نعم، عندك قراءة بتحسبن، كل القراءات لازم لا تحسبن، تنتبه لهذا، كل حاسبة في الماضي بكسر السين. يعني كل الماضي بكسر السين. نعم، إننا بفتح هذا الموضع، هذا الموضع بفتح، هذا في كل مواضع تحسبن. لا، ما هو طبعا لك أنكم خطأ، لأنه طبعا على مصحف خاص، ها، على مصحف خاص، إننا بفتح على هذا في أول درس. هذه الطبعة، هذه الطبعة لا مضارع، مضارع يعني حاسب يحسب وحاسب يحسب، لغتان، لغتان في المضارع، لغة بكسر السين ولغة بفتح السين. نعم، هذه الطبعة طبعا فخر الدين القبوي يفضل طبعا الجلالية، أخبرتكم في أول درس لهذا، لأن فيها مراعاة القرآن، فيها مراعاة القرآن. نعم، طيب، قال عندي بكسر السين، قال لا تحسبن بالتاء والياء الذين يفرحون بما أتوا فعلوا من إضلال الناس ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا. يحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا، يعني يحبون الحمد بما لم يفعلوا من التمسك بالحق وهم على ذلك. الآية عامة، ليس فقط أن يحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا من التمسك بالحق، يعني يحبون أن يحملوا بأنهم مبتلون وهم على ضلال. هذا في أي شيء، شخص يحب أن يحمل مثلا بعلمه هو جاهل، يحب أن يحمل بعبادته وهو ليس بعابد، يحب أن يحمل بصدقته ولا يتصدق، كل هذا داخل في الآية. ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا من التمسك بالحق هم على ضلال. فلا تحسبنهم بالوجهين تأكيد، لا تحسبنهم بالوجهين تأكيد، أي بالتاء والياء. نعم، واضح، يعني لا يحسبنهم ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لماذا قال تأكيد؟ لأنه كان يمكن أن يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب، ولكنه كررها، قال فلا تحسبن، لباب ماذا؟ التأكيد. نعم، بمفازة، بمكان ينجون فيه، مكان ينجون فيه من العذاب في الآخرة، بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم. ولهم عذاب أليم أي مؤلم فيها. ومفعولا يحسب الأولى دل عليه مفعولا الثانية على قراءة التحتانية وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط. مفعولا يحسب الأولى، ما يحسب الأولى؟ ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال مفعولا يحسب الأولى حذف قال مفعولة يحسب الأولى قال مفعولة يحسب الأولى دل عليهما مفعول الثاني أنه قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب على قراءة تحتانية. وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط, حذف المفعول الثاني فقط. ولله ملك السماوات والأرض أي خزائن المطر والرزق والنبات وغيره, والله على كل شيء قدير. ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. ولله ملك السماوات والأرض, الملك وماذا؟ قال خزائن المطر والرزق والنبات, والله على كل شيء قدير. ومن هذا تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. في لا تحسبن, لو كان على النسب كيف يكون وجهين عندنا؟ لو أخذ بهذا قل ولا تحسبن, ويقول في وجهين, لو كان في الماضي كيف يكون له وجهين؟ ليس ماضي, كلاهما مضارع. نعم أنا فهمت, ولكن لاحظوا بالمخاطب والآخر بالغاية. واحدة لا تحسبن وواحدة لا يحسبن. أيوه. الوجهين يعني ماذا؟ يحسب وتحسب. يحسب وتحسب. نعم. ليس الماضي والمضارع. يقول هو لو هو نسبه وسين صح؟ ثم يقول على وجهين. وهو ينفي الماضي صحيح هذا التحسب؟ لا ليس ماضي, كلاهما مضارع, ولكن واحد للغائب واحد للمخاطب. واحد للغائب واحد للمخاطب. ومفعولة ثانية, مفعولة دل عليه مفعولة الثانية. لا يعني مفعولة الأولى دل عليه مفعولة الثانية حتى يكون التكرار. لا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب, لا تحسبنهم هم المفعول الأول والجر والمجرور مفعول الثاني بمفازة من العذاب. هذا مفعول الأول والثاني سد ما سد ماذا؟ المفعولين الأولين حتى يكون التكرار في ذكر المفاعيل. هذا مبنى اختصار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان يأتي ويذهب. وعن الفوقانية حذف المفعول الثاني فقط ليس الأول. كيف يقول فلا تحسبنهم هم هنا المفعول الأول مفعول الأول ثاني محذوف ناجين مثلا ناجين أو في مفازة. إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار من مجيء والذهاب والزيادة والنقصان. اختلاف الليل والنهار من أعظم الآيات, ولكن الإنسان ألفها تعود عليها, يعني تعود على هذه الآيات لأنه يراها دائما, ولكنها من الآيات العظيمة. نعم لآيات أي دلالات على قدرته تعالى, أن الله عز وجل لم يخلق هذا الكون ويتركه, وإنما هو قائم عليه سبحانه وتعالى, لم يخلقه ويتركه وكذا. بين الليل يخرج ويعقبه النهار والنهار يعقبه الليل, فالله عز وجل. ولذلك يذكر الله عز وجل هذا في مواضع من كتابه, قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. إذن الله عز وجل هو الذي لا يجعل الليل سرمدا. قل أرأيتم أن جعل الله عليكم النهار سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة, فالله الذي يجعل الليل والنهار يختلفان سبحانه وتعالى بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان. لآيات دلالات على قدرته تعالى لأولي الألباب لذوي العقول. من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول جمع لب, الذين نعت لما قبله أو بدل, نعت الذين قبله أو بدل منه. نعم يذكرون الله قياما, نعت لما قبله الذي هو أولي الألباب. أولي الألباب الذين يعني المبدل منه أولي الألباب أو نعت لها, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مضطجعين أي في كل حال. وعن ابن عباس يصلون كذلك حسب الطاقة, والمعنيان صحيحان, يعني يذكرون الله الذكر باللسان أو يصلون في كل حال إذا كان مرضا يصلي حتى لو كان مضطجعا على جنبه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض, فلا يجمع بين عبادتين, العبادة البدنية وعبادة التفكر, وعبادة التفكر على ليستدلوا به على قدرة صانعهما, الاستدلال على قدرة الصانع بالنظر في السماوات والأرض. يقولون ربنا يعني يا ربنا منادى ما خلقت هذا الخلق الذي نراه باطلا, حال يعني ما خلقته خلقا باطلا عبثا, بل دليلا على كمال قدرتك. الباطل هو العبث, بل دليلا على كمال قدرتك. إذن هم استدلوا على وجود الرب, لما قالوا ربنا استدل بالخلق على وجود الرب, واستدل أن هذا الرب له صفة، وهي صفة ماذا؟ القدرة. وصفة ماذا؟ الحكمة، لأنه لم يخلقها باطلا، لما خلقها بحكمة. سبحانك فقنا عذاب النار، يعني أثبت لله صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص، لأنه قال سبحانه، لأن الذي خلق هذا الخلق لا يمكن أن يكون ناقصا. ثم أثبت ماذا؟ أثبت البعث. إذا التأمل، التدبر والتأمل في الكون دليل عقلي على البعث. هذه الآية من آيات الأدلة العقلية على البعث. لماذا دليل عقلي على البعث؟ يعني ما علاقة البعث بخلق السماوات والأرض؟ لأن الذي خلقهما لابد أن يكون حكيما، لذلك قالوا ما خلقت هذا باطلا، وحكمته تقتضي أنه خلقه من الحكمة، والحكمة تقتضي أنه لابد أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، لأننا وجدنا أن الطائع يموت ولا يثاب، والعاصي يموت ولا يعاقب، فوجب من هذا أن يكون لك دار أخرى يثاب فيها الطائع ويعاقب فيها العاصي. فهذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي على البعث. وهذا الدليل مثله كثير في القرآن، جاء مثله في الجاثية والشورى، في الجاثية وصال. في الجاثية مثلا، أم حسب الذين اصطلحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا ساء ما يحكمون؟ يعني لو أنت قلت إنه ليس هناك يوم آخر، معنى ذلك أنه لم يكن هناك ماذا؟ تكون هناك ظلم، والله الله ليس حكيم، لأن الله تعالى على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء متساوين محياهم وماتوا، يعني هم تساووا في الحياة، لم يعاقب هذا ولم يثب هذا، فكيف يكون يتساوون في الممات؟ لا يمكن. فلذلك قال الساء ما يحكمون، هذا فيه نسبة السوء في الحكمة إلى الله عز وجل. كذلك في سورة قاف قال أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. يعني إذا لم يكن هناك يوم آخر يلزم من هذا التسوية بين المؤمن والعاصي. فلذلك قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهم استدلوا بالتفكر في الآية الكونية على الخالق وعلى صفاته وعلى وجوب البعث. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما تلا هذه الآيات قال ويل للذي قرأها ولم يتدبرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، من تدخل النار للخلود فيها فقد أخزيته، أي أهمته، وما للظالمين أي الكافرين من أنصار. الكافرين فيه وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بتخصيص الخزي لهم، يعني كان يمكن أن يقول ماذا لو وضع المضمر ماذا سيقول؟ ها فقد أغزيته وما لهم من أنصار، لكنه قال لماذا قال الظالمين؟ حتى يبين أن الصفة التي استحقوا بها الخزي هي صفة الظلم. ومن الظالمين الكافرين فيه وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بتخصيص الخزي لهم من زائدة، طبعا يا زائدة للتأكيد، تأكيد الدفع، من أنصار يمنعونهم من عذاب الله. شايف للخلود فيها يعني الكفر. نعم، يعني هذا خزي الكامل. ليس المؤمنين. أما المؤمن لو دخل النار خزي وليس خزيا دائما، لأنه يقرب بعد ذلك بماذا؟ بالجنة. ليس معنى هذا أنه ينفي أن المؤمنين يدخلون النار. لأن المعتزلة قالوا أن الخزي يعني يكون بالضبط. هو أيضا يريد يرد على المعتزلة. نعم، ويقول هذه الآية المعتزلة قالوا من دخل النار وأصبح في الخزي فلا يرفع عنه الخزي أبدا، ويقول لا هذا خاص بمن بالكفار. أما عصاة المؤمنين إن كان خزيهم خزيا وقتيا لكنهم يكرمون بعد ذلك. نعم. طيب، قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي يدعو الناس للإيمان، هذا أيضا استدلال بالنظر في آيات الكون على وجوب بعث الرسل. فهذه الآيات فيها أدلة عقلية على وصول التوحيد من إثبات الخالق وإثبات التصرف بصفة الكمال وتنزه عن صفة النقص وإثبات اليوم الآخر وإثبات وجوب بعث الرسل. لأنه إذا خلق الناس لحكمة وحكمة العبادة وجب أن يرسل الرسل الذين يعلمون الناس كيف يعبدون الله. نعم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي يدعو الناس للإيمان أي إليه، هو محمد أو القرآن، أن أي لأن، هذه أن تسمى أن ماذا؟ من يعرفها في النحو؟ تسمى أن تفسيرية، وهي التي تأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه. أين الفعل الذي فيه معنى القول؟ ينادي. ينادي يعني معنى قال. الفعل الذي تقول أشرت إليه أن أجلس، أشرت إليه أن أجلس، هذه تسمى أن تفسيرية، لا معنى الفعل أشار، الفعل أشار فيه معنى القول كذلك قلت له، وليس فيه حروف، تسمى أن تفسيرية. نعم، أن آمنوا بربكم أي بأن آمنوا بربكم فآمنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر أي غطي. التكفير هو التغطية والستر. ومن سمي الفلاح كافرا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لأنه يستر الحبة بالتراب. كفر أي غطي عنا سيئاتنا فلا تظهرها بالعقاب عليها، لأنك لو عاقبتنا بسيئاتنا سيعلمها الناس وتظهر له. وتوفنا اقبض أرواحنا مع أي في جملة الأبرار. لماذا قال مع في جملة؟ يعني قد يفهم مع الأبرار أنه لابد أن يموت في نفس الوقت مع الأبرار، لا، وليس هذا المعنى. معنى البهية والأنبعية هنا أي تدخلنا في زمرة الأبرار، أي في جملة الأبرار الأنبياء الصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا، يا ربنا، وآتنا، أعطنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك، على رسلك يعني على ألسنة رسلك من الرحمة والفضل. وسؤالهم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف، سؤال أن يجعلهم من مستحقيه، لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم له، وتكرير ربنا مبالغة في التضرع. سؤالهم هذا وآتنا ما وعدتنا وإن كان وعده تعالى لا يخلف، هل وعد الله يخلف؟ لا يخلف، إنك لتخلف الوعد. طيب لماذا يسألون الله وهم يعلمون أنه لا يخلف وعده؟ لأنهم لا يعلمون هل عملهم مقبول أم لا، هل هم يستحقون هذا الوعد أصلا أم لا. فلذلك قال سؤالهم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف، سؤال أن يجعلهم بالمستحقين، سؤال أن يجعلهم بالمستحق هذا الوعد، مستحقيه يعني المستحق هذا الوعد، لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم له. لا يستطيع أحد أن يجزم بأن عمله قد قبل حتى يجزم بأن وعد الله عز وجل لم يتخلف عنه، صحيح؟ نعم. وتكرير ربنا للتضرع أيضا تكرير التضرع، وأيضا من الحكم أنه التلذذ، التلذذ بتكرار اسم الله عز وجل كذا من شدة حبهم لله. نعم، دائما يريدون ذكر اسمه تعالى. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، الوعد بالبعث والجزاء. نعم. هذه الجمل كلها صفة لأولي الألباب؟ لا، الذين قالوا هذا كله لأولي الألباب، الذين يقولون الله قياما وقعودا وعلى جنوب الفقر، الذين يقولون الآيات كلها من كلام أولي الألباب. يعني في العرب ليس الصفة، لكن هي من مقولهم. هذه جمل مستأنفة، يا ربنا يا ربنا، ربنا ولا منادى وحرف النداء محذوف. أما هي من كلامهم، قال فاستجاب لهم ربه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذه الآية من يعني تدل على رحمة الله عز وجل لعباده وسرعة استجابته لدعائهم، لأن تدل على الترتيب والتعقيب. فاستجاب لهم ربهم، استجاب مباشرة، فاستجاب لهم ربهم أي دعاءهم، استجاب دعاءهم مفعول به الاستجابة، أني أي بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. كان يكفي أن يقول الله عز وجل أني لا أضيع عمل عامل منكم فيدخل فيه الذكر والأنثى، ولكنه فصل لعب إثباتا ودفعا للتوهم أن الثواب خاص بالرجال فقط. مثلا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم كائن من بعض، أي الذكور من الإناث وبالعكس، والجملة مؤكدة لما قبلها، أي هم سواء في المجازاة بالأعمال. أي جملة بعضكم من بعض، هذا بعضكم مبتلى، ومن بعض خبر، تبه جملة خبر، هذه الجملة مؤكدة لما قبلها. ما هو الذي قبلها؟ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، واضح؟ هذا تأكيد بعد التأكيد، يعني أني لا أضيع عمل عامل منكم أكده بماذا؟ بمن ذكر أو أنثى، تمام؟ ثم أكده مرة أخرى بماذا؟ بأن بعضكم من بعض، يعني ما أنتم سواء، أنتم سواء الرجال والإناث سواء في ماذا؟ في سواء العقاب، واضح هذا؟ بعضكم من بعض. نزلت لما قالت أم سلمة يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء، يعني لا أسمع أن الله عز وجل يذكر النساء في القرآن في الهجرة وفي غيرها. ومثل آيات الأحزاب التي فيها عشرة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، ذكروا عشرة أنواع، ودائما يذكر ماذا؟ الذكور والإناث. نعم، قال بعضكم من بعض، فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي أي ديني وقاتلوا الكفار وقتلوا بالتخفيف والتشديد يعني قتلوا وفي قراءة بتقديمه ما معنى بتقديمه قتلوا وقاتلوا قتلوا وقاتلوا لو كفرن عنهم سيئاته على قاتل قتلوا قتلوا طبعا القراءة في إعجاز عجيب يعني لأنك كتب كتب كتب كتب اسمه الإعجاز في تنوع القراءات القراءة في إعجاز في المعاني لعل الإعجاز هنا أنك عندما تقول قاتل وقتلوا تظن أنك لابد أن تقاتل قبل أن تقتل فلا تأخذ أجل الشهادة قبل أن تقاتل لا قال وقتل وقاتل لا مشكلة حتى لو قتلت دون أن تقاتل قتلت دون دينك يعني فأنت شهيد أيضا من متى دون مالي أو دون عرضي فهو شهيد ليس شرط أن تقاتل حتى تأخذ أجل الشهادة نعم لو كفرن عنهم سيئاتهم أسترها بالمغفرة ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا مصدر من معنى لو كفرن بتقديم يعني بتقديم قتل ولا قتل. نعم. ثوابا كيف تعربها؟ نائب عن المفعول المطلق. تعرفون النائب عن المفعول المطلق ينوب عن المفعول المطلق معناه. نقول مثلا قعدت جلوسا. قعدت جلوسا كيف تعرف جلوسا؟ تقول نائب عن المفعول المطلق. نائب عن جلوس بمعنى القعود. فهو الثواب بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ في الآية. بمعنى التكثير. بمعنى التكثير. لو كفرنا قال لو كفرنا ثوابا لم يقل لو كفرنا تكثيرا ثوابا التكثير هذا مصدر من معنى لو كفرنا مؤكد له فأنا نقول نائب عن المفعول المطلق مؤكد للفعل واضح لأنه نفس المعنى قعدت جلوسا هو نفس المعنى طيب قريبان لأن التكفير يلزم منه الثواب التكفير هو ماذا ستر الذنب والله لا يستر ذنبك إلا إذا أراد أن يثيبك لماذا يستر ذنبك؟ لو أراد أن يعاقبك لا تطر ذنبك نعم المعنيان قريبان يعني طيب قال من عند الله فيه التفات عن التكلم لأكفر أن هذا متكلم نعم ولا أشكل أنه متكلم كان يقول ماذا لو أراد متكلم ماذا سيقول ثوابا من عندي ثوابا من عندي صح ولكن صرح بلفظ الجلالة تشريفا لهذا اللفظ تشريفا لهذا اللفظ وإثبات أن هذا الثواب على الله عز وجل لأن الإظهار ليس كالإضمار لو قال من عندي تكون إضمار لو قال من عندي لا هذا إظهار والإظهار أقوى من الإضمار في الذكر الإظهار أقوى من الإضمار في الذكر يعني والله عنده حسن الثواب عند الجزاء ونزل لما قال المسلمون أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد المسلمون قالوا أعداء الله في النعمة والمال والصحة ونحن في الجهد في المشقة والتعب والفقر قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك الذين كفروا أي تصرفهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا أي تصرفهم في البلاد التقلب يعني الانتقال بالسفر تقلب يعني انتقل من حال إلى حال كما قال تعالى وتقلبك في الساجدين ما تقلبك أي انتقالك بين أركان الصلاة المصلين فالتقلب معناه الانتقال فالكفار ينتقلون معنى ينتقلون يسافرون يعني يسافرون إلى هنا وإلى هناك للتجارة وغير ذلك والسياحة ها؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تصرفهم في البلاد بالتجارة والكذب متاع قليل يتمتعون به في الدنيا يسيرا ويفنى ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الفراش بها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أي مقدرين الخلود فيها نزلا هو ما يعد للضيف مأوى لا النزل لا النزل الطعام الذي يعد للضيف نزلا من عند الله ونصب على الحال من جنات يعني جنات صاحب الحال ونزلا حال والعامل فيها معنى الظرف أين الظرف؟ من عند الله من عند الله الذي يأتي معنى الظرف من عند الله وما عند الله من الثواب خير للأبرار من متاع الدنيا فالله عز وجل ذكر ثواب المؤمن أنه نزل والنزل ما يعد للضيف نعم كما قال تعالى في آية أخرى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده ورثت الأرض لتبوأ من الجنة حيث نشاء. كما أن الكفار كانوا في الدنيا يسافرون وينتقلون ويكون لهم النزل الضيافة في كل مكان يذهبون فيه، فالجزاء الثواب من جنس العمل. كما أن المؤمنين قد ضيق عليهم في الدنيا فالله أعطاهم في الجنة ماذا؟ نزلا، يعني كل مكان ينزلون فيه في الجنة فيه ماذا؟ فيه نزل، فيه ما يعدل الضيف. نعم، كما قال في الآية الأخرى نعم نتبوأ منها حيث نشاء، معنى تبوأ حيث نشاء أو رقد الأرض، هذا كلام أهل الجنة، هذه الآية في آخر سورة الزمر في كلام أهل الجنة. نعم، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ورقد الأرض أي أرض الجنة، نتبوأ منها حيث نشاء، ننزل منها حيث نشاء، يعني ملك المؤمن في الجنة ملك عظيم جدا، ينزل مرة في هذا القصر ومرة في هذا القصر ومرة في هذا البيت، ينزل حيث يشاء، فنعم أجر العاملين، فهذا ثواب المؤمنين في الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله كعبد الله بن سلام، اللام هنا تسمى اللمانة مزحلق بالتأكيد، كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي، وما أنزل إليكم أي القرآن، وما أنزل إليهم أي التوراة والإنجيل خاشعين، حال من ضمير يؤمن، يعني يؤمن هو أو يؤمن هو خاشعين، مراعا فيه معنى من أي متواضعين، يعني لم يقل خاشعا، كان يمكن أن يقول لمن يؤمن بالله ماذا خاشعا، لكن من لفظها مفرد ومعناها جمع، فلذلك راعى ماذا راعى المعنى، واضح هذا بعض مرة معنى هذا كثيرا. نعم، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل بالنعت النبي ثمنا قليلا من الدنيا بأن يكتموها، يكتموها يكتموا الآيات يعني خوفا على الرياسة كفعل غيرهم من اليهود. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، بعدما ذم الله قبل ذلك الذين يكتمون الآيات، مدح الذين لا يكتمون الآيات، وهذا من إنصاف القرآن، يعني ليس كل أهل الكتاب يكتمون. قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، قبل ذلك قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، ذمه هنا مدح الآخرين من أهل الكتاب، وهذه طريقة القرآن دائما الإنصاف. في نفس السورة مضى معنى قوله تعالى ها ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تمنه بدينار لا يؤدي إليك. نعم، فذكر منهم من الذي عنده أمانة والذي ليس عنده أمانة. نعم، كذلك قال ليسوا سواء في نفس السورة، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ذكر أن منهم أمة قائمة وليسوا سواء، هناك أمة قائمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل. إذا هذا من إنصاف القرآن. قال لا يشترون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا في الدنيا من الدنيا بأن يكتموها خوفا على الرياسة كفعل غيرهم من اليهود أولئك لهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم يؤتونه مرتين كما في القصص، قال تعالى في سورة القصص عن هؤلاء أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. لماذا يؤتون أجرهم مرتين كما في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الصحيحين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل آمن بأهل الكتاب وآمن به يؤتى أجره أنه آمن بنبيه وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤتى أجره مرتين. إن الله سريع الحساب يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، قرنا في هذا الحديث لكنه ضعيف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا فعل أمر، اصبروا على الطاعات والمصائب وعن المعاصي، اصبروا على ماذا؟ على الطاعات والمصائب وعن المعاصي، هذا أمر بالصبر بثلاثة أنواع، الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة والصبر على المصيئة المصيبة، أعلاها أجرا هو ماذا؟ طاعة، ثم على المعصية ثم المصيبة، يعني الصبر على المصيبة صبر اضطراري، الصبر على الطاعة صبر على الطاعة والصبر على المصيئة المعصية صبر اختياري، والاختياري أعظم من الاضطراري. وصابر الكفار فلا يكونوا أشد صبرا منكم، صابروا وماذا قال المعنى؟ نعم مسابقة، يعني لأن مسابقة يعني أنتم سابقوا الكفار في الصبر، فلا يكون الكفار أصبر منكم يعني أشد صبرا منكم. ورابطوا المرابطة الإقامة على الجهاد، أقيموا على الجهاد واتقوا الله في جميع أحوالكم لعلكم تفلحون تفوزون بالجنة وتنجون من النار.